لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي بيان شيء من أحكام الصلاة، مثل أركان الصلاة وواجباتها. تقدم الحديث عن هذا وناقشنا هذه الأركان وتلك الواجبات وتعرفنا عليها والحمد لله، وانتهى بنا المطاف إلى الأذكار المشروعة بعد الصلاة. الله سبحانه وتعالى بعد كل عبادة موقتة يشرع سبحانه وتعالى ذكرا ليكون في هذا تهذيبا للنفوس، وأيضا بيان أن الإنسان لا يأخذه العجب وأنه قام بما أوجب الله عليه خير قيام، بل لا بد أن يكون هناك شيء من الخلل والنقص فيجبر بالاستغفار والذكر. قال الله عز وجل في الحج في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، الآيات. وقال عن الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى مشروعية الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرا مستحبا بعد الصلاة. فمن هذا أن النبي عليه الصلاة ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم استغفر ثلاثا، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني بمعنى أطلب من الله المغفرة عما حصل في مني من التقصير والنقص في أداء هذه العبادة التي أديتها وهي الصلاة. فإن الإنسان لا بد وأن يحصل منه نقص، إما سهو وإما غفلة، عدم حضور قلب، غلط في مثلا بعض أعمال الصلاة بعض أفعال الصلاة، لا بد أن ترك لبعض مسنوناتها لبعض مستحباتها. فهذا الذكر مناسب بعد هذه الصلاة المفروضة أو النافلة، فهذا مشروع بعد الصلاة المفروضة، يعني هذا الذكر يشرع بعد الصلاة المفروضة دون النافلة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله مخلصين له، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. قلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: والله إني لأحبك، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فهذا الذكر ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل به، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن الزبير وغيره رضي الله عن الجميع، والمغيرة بن شعبة وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهلل بهذا الدعاء ثبر بعد دبر كل صلاة. قال ابن عباس: ما كنا نعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتهليل. فدل ذلك على أن هذا ذكر مشروع فينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. وكثير من الإخوة تجد إذا سلم من الفريضة رفع يديه يدعو ولا يأتي بالذكر المشروع. هذا خطأ أيها الإخوة، لأن هذا لم يشرع، رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة مباشرة ما لا أعرف له أصل، ولكن المشروع هو الذكر الذي سمعتم. بعض الإخوة أيضا إذا صلى الفريضة من حين ما يسلم على طول يقوم يأتي بالنافلة، وهذا أيضا خطأ لم يشرع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل النافلة بالفريضة، ولكن المشروع هو هذا الذكر، وبعدما ينتهي الإنسان منه ومن التسبيح المشروع يقوم ويأتي بالنافلة بعدها، أي بعد الصلاة المكتوبة كصلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، أما صلاة الفجر وصلاة العصر فلا يتنفل بعدهما، لأن ما بعدهما وقت من أوقات النهي. وكذلك أيضا ورد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التسبيح والتهليل بعد الصلاة المكتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني لكثرتها. فهذا في فضيلة المحافظة على هذا الذكر. ولما جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ يعني لما يعني ذهبوا بهذه المناقب العظيمة؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويحج لهم فضول وأموال يحجون منها ويعتمرون، يعني ونحن ما عندنا شيء، لا مال نتصدق به ولا مال نحج منه ولا نعتمر منه. إذا معناها أخوانا أهل الأموال فازوا بالأجور وحنا جالسين ما سوينا شيء. يقول يشكون حاله للنبي عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين، يقول: ما عندنا دراهم نتصدق، ولا عندنا دراهم نعتمر، ولا عندنا أموال نحج منها، فإخواننا فازوا بالأجر ونحن جالسين. شوف الهمم العالية، ما قالوا والله ما أكثر منا بنوا لهم قصور، ولا صار عندهم سيارات فخمة، ولا صار عندهم أرصدة في البنوك، لا ما قالوا هذا الشيء، عارفين الدنيا زائلة فانية، لكن غبطوهم في شيء واحد وهو أنهم يتصدقون ويحجون ويعتمرون من فضول أموالهم ونحن ما عندنا شيء، فاقد الشيء لا يعطيه. قال عليه الصلاة والسلام، وهو الرحيم عليه الصلاة والسلام بأمته والحريص على ما ينفعها، قال: يعني هدأهم وطمأنهم عليه الصلاة والسلام، وقال أمنوا وأبشروا خيرا. قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يأتي أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه. يعني سأعلمكم كلمات، يقول عليه الصلاة والسلام سأعلمكم كلمات إذا قلتموها أدركتم من سبقكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه. اللهم صل على محمد، يعني كلمات تقولونها تقوم مقام الإنفاق من المال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلمكم كلمات إذا قلتموها أدركتم إخوانكم اللي سبقوكم بالإنفاق بالحج والعمرة والصدقة، ولا أحد يسبقكم فيما بعد إلا من عمل مثل عملكم وزاد عليه. قال عليه الصلاة والسلام تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33، وتكون تمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذهبوا مسرورين مغتبطين، الرسول شرع لهم ذكر خفيف على اللسان سهل والحمد لله. يقول الإنسان 3 دقائق أو 2 دقيقة وهو جالس مع الصلاة، لا يبغى نفقة ولا يحتاج إلى كد ولا إلى تعب ولا إلى مسعى طويل في كل مكان. تقول هي صليتها الفريضة في الحرم، في بلادك، في البر، في السفينة، في أي مكان معك في كل وقت، الحمد لله ما يحتاج إلى أنك تعني له ولا تشد له رحل أبدا. صل مكتوبة واذكر هذا الذكر تحصل على هذا الأجر. رجع الفقراء مرة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، يعني بالشيء اللي علمتنا إياه وفعلناه، وفعلوا مثلنا، ما لا تزال كفة راجحة. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كون أنهم يعني تعلم يعني قالوا مثل ما قلتم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأنتم أيضا على خير الحمد لله. إذن صفة الذكر يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تعدها 33 مرة تطلع كم؟ 33 في 3 99. ثم تقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تعد 33، ثم تقول الحمد لله الحمد لله حتى تعد 33، الله أكبر حتى تعد 33، كان أيضا حسن. المجموع يطلع كم؟ 99. ثم بعدين تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في الحديث معقبات لا يخيب فاعلهن، دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر. إذن يا إخواني هذا الذكر العظيم، هذا الذكر السهل البسيط اللي ما يحتاج منك إلى تعب ولا إلى وقت ولا أن تعطل المصالح، كلها دقيقة أو دقيقتين. بعض الناس والعياذ بالله يستعجله الشيطان من يوم يسلمه طام كأنه محبوس فك من حبس، أو مقيد فك من قيد، من يوم يسلمه راح يجري. ليه؟ وانت بتروح يا أخي؟ كمل الذكر واستحصل على الأجر. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه رب يعني جعل الأعمال الصالحة القليلة سبب لحصول الأجر العظيم، يعني ربط هذه المسببات بهذه الأسباب. كون الإنسان يغفر تغفر له ذنوبه، كون يحصل على هذا الأجر العظيم كأنه ينفق دراهم من جيبه وإلا طعام من قوته ولا تمر من بيته، كون يعمل هذا يعني هذا الذكر يقوم مقام هذا، هذا فضل عظيم. إذن يا إخوتي حافظوا عليه وتعلموه ودرسوه واحفظوه وعلموه أولادكم. ونساءكم فإن وجيرانكم وأقاربكم، هذه نفح، هذه نفحات ربانية ينبغي الإنسان أن لا يهملها ولا يضيعها. ثم يقول بعد هذا الذكر يتلو آية الكرسي، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه اسمها آية الكرسي، أعظم آية في القرآن هذه الآية العظيمة، لما اشتملت عليه من صفات الله جل وعلا، تفرده بالملك، قدرته عليه، وأنه يعني حافظ لكل شيء، وأنه لا يثقله ولا يشق عليه، حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه هو العلي سبحانه وتعالى بذاته وقدره وقهره، وهو بكل شيء سبحانه وتعالى عليم، محيط علمه بجميع الكائنات. فالحاصل هذه أعظم آية من كتاب الله عز وجل، فهذه تشرع قراءتها بعد كل صلاة مفروضة. يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فهذا فضل عظيم. فاقرأوا هذه السورة، اقرأوها دبر كل صلاة، واقرأوها في الصباح والمساء وعند النوم، فإنه جاء في الحديث أن من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فاقرأوها في الصباح، واقرأوها في المساء، واقرأوها عند النوم، واقرأوها أدبار الصلوات، حرصوا على ذلك، تعلموا هذه الآية العظيمة. ثم بعد هذا الذكر يقرأ إن كانت صلاة الفجر أو صلاة المغرب، يقرأ بعدها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث مرات، وقل هو الله أحد، هذه تعدل ثلث القرآن، يعني هذا ثابت بالصحيح، يقرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله ثلاث مرات، يقرأها ثلاث مرات بعد المغرب وبعد صلاة الصبح، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يقرأ ثلاث مرات. ويقرأ أيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يقرأ هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، لأنها الآن في صلاة الصبح مستقبل للنهار، وبعد صلاة المغرب مستقبل الليل، فناسب أن يقرأ وأن يقرأ هذه وأن يورد بهذه السور العظيمة. فقل هو الله أحد اشتملت على صفة الرحمن سبحانه وتعالى، تفرده في الوحدانية والصمدية، وتنزيهه عن الوالد والولد وعن الصاحبة، وبيان أنه ليس له كفء وليس له من يكافئه ولا من يشابهه ولا من يدانيه سبحانه وبحمده. ولهذا عدلت هذه السورة ثلث القرآن، لأنها تمحضت عن الإخبار عن الله عز وجل سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب سواه. وأما المعوذات فلما اشتملت عليه، الأولى تعوذ اشتملت اللي يقول أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، يعني اشتملت على التعوذ من شر ما خلق من كل مخلوق ذي شر، يعني كل مخلوق في شر فتعوذ بالله منه، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الليل وما يدب فيه وما يجري فيه، فإن الليل تجري فيه الهوام، تجري فيه اللصوص، تجري فيه السراق، يجري فيه قطاع الطرق، كل من يعني من يريد أن ينفذ شرا غالبا ذلك يكون في الليل، لأنه وقت غفلة الناس، وجعتهم، ويستتر بسربال الليل وظلامه، ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يسحرن اللواتي يسحرن وينفثن في عقدهن، ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يتولى زوال النعمة عن الغير، نسأل الله العافية. فالحسد أمره عظيم، فأنت إذا قرأت هذه السورة تعوذت من هذه الشرور كلها، وإذا قرأت قل أعوذ برب الناس تعوذت بالله من الشيطان الرجيم ومن وسوسته، فإن الشيطان يوسوس على قلب ابن آدم، يلقي خرطومة على قلب ابن آدم ويوسوس عليه ويوقع في المهالك، فإذا ذكر الله خنس. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنزل علي سورتين لم أنزل علي سورتان لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. فالحاصل أن الإنسان يقرأ هذه السور الثلاث بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح بعدما يأتي بالذكر الذي ذكرت لكم آنفا، وأما بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب فيقرأ هذه السور الثلاث مرة مرة. هذا إذن يا إخواني ذكر فيه أجر عظيم، وهو ما يستغرق منك ربع ساعة، ربع ساعة 15 دقيقة يمكن تقضيها في ما لا فائدة فيه. فهذه فرص يا إخوان ونفحات ربانية علينا جميعا أن نحافظ عليها. ومن عود لسانه على هذا الذكر وجد السهل ميسور، ولا يحتاج إلى جهد ولا إلى عناء. بس إذا عودت لنفسك عليه وروّز نفسك عليه تعان بإذن الله على أدائه، تعان بقدرة الباري جل وعلا. وأنا ألاحظ كما قلت لكم أن بعض الإخوة المصلين هداهم الله إذا صلى إما أن على طول من حين يصلي وطامد خارج من المسجد ولا يسبح ولا يهلل، أو إذا سلم قام يأتي بالراتبة، هذا أيضا خطأ. مفروض أن يأتي بهذا الذكر ثم لا مانع ثم يأتي بعد ذلك بالراتبة. هذا يعني ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح، أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاة عشرا عشرا. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو قال خلتان من يعمل بهما من عمل بهما دخل الجنة، وهما قليل وهما يعني وهما سهلتان يسيرتان ومن يعمل بهما قليل. يقول دبر كل صلاة يحمد الله دبر كل صلاة عشرة ويسبحه عشرا ويكبره عشرا، سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات يعني بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. ويقول عند النوم فهذه، يقول عليه الصلاة والسلام فهذه أيضا، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10، قال فهذه 30 في العدد. هذه إذا حافظت على هذه على هذا الذكر العظيم فهذه مثلا كل واحدة يعني تكون 10 في اللسان ولكنها 100 في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا سبحت وكبرت وهللت بعد كل صلاة 10 أصبح كل صلاة بعدها 30، إذا ضربتها في 5 يطلع كم؟ 150، إذا ضربتها في 10 يطلع كم؟ 1500 حسنة. كذلك تقول عند النوم أيضا، ورد في هذا الحديث أنك إذا أردت النوم تقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، يعني تسبح الله 33 وتكبر وتحمده 33 وتكبره 34، فهذه كم؟ 100. إذا ضربناها في 10 تطلع كم؟ 1000 مع 1500 يطلع كم؟ 2500. يقول عليه الصلاة والسلام أيعجز يعني أحدكم أن يأتي بألفين وخمسمائة حسنة؟ الحمد لله سهل جدا. يعني تحافظ على هذا الذكر بعد الصلاة وعند النوم. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادما يخدمها، قال عليه الصلاة والسلام: لا أعطيك خادما وأترك فقراء المهاجرين يتضون يعني يجوعون ويحتاجون إلى الطعام أو كلام هذا معناه، ولكن سأعلمك ما يعينك على العمل، تسبحون الله جل وعلا 33 وتحمدون له 33 وتكبرون له 34 عند النوم. كل ما جاء الإنسان ينام يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يصل 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر حتى يصل 34، تصير 100 باللسان وهي 1000 في الميزان، وهو راقد على فراشه راقد على فراشه ما يبغى له يروح ولا يتعب ولا ينفق ولا يشتغل بجسمه، راقد يمكن تحتاج دقيقتين دقيقتان فقط ويحصل على هذا الكسب العظيم الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه فاطمة وعلي رضي الله عن الجميع. فالحاصل يا إخواني نفحات الخير كثيرة وطرق الأجر كثيرة، لكن المشكلة أن البعض منا يغفل، تذهب عليه الأوقات وهو سادر في لهوه غافل عن الأوقات الثمينة. إلا الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بمواسم ونفحات عظيمة لو أخذناها لو أخذنا بها وحافظنا عليها رجونا أن يكون لنا عند الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم. فهذه بعض الأذكار، فهذه أذكار مشروعة بعد كل صلاة. أوصيكم ونفسي بالمحافظة عليها تعلمها، الإنسان يعلمها أولاده، إنه جاء في الحديث: ما نحل والد ولد خير له من أدب حسن، يعني ما أعطى والد عطية خير له من أدب حسن، كون يؤدب الأدب الحسن المشتمل على فعل الخير وترك الشر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه وظائف تقال بعد كل صلاة، أرجو من الجميع أن يتعاهدوها وأن يحفظوها وأن يعملوا بها ولا يتركوا الفرص تضيع، وأن يعلموها لأولادهم وأهليهم وأصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم وزملائهم في العمل وغير ذلك ممن يستطيعون البلاغة إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية، ويقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فاحرصوا وفق الله الجميع لما فيه الخير. ثم إن الله سبحانه وتعالى شرع مع الصلوات المكتوبة نوافل، هذه النوافل يكون فيها سدا للخلل الذي يحصل في الفريضة، تكمل منه الفرائض ويكون سبب في زيادة الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات. ونجد إذا تأملنا أن كل عبادة مفروضة شرع الله سبحانه وتعالى معها نافلة لكنها غير واجبة لكنها مستحبة. فنجد الله جل وعلا شرع بعد الصلاة مع الصلاة الفريضة النوافل، وشرع مع الصيام نوافل، وشرع مع الزكاة نوافل، وشرع مع الحج تكراره هذه نافلة، شرع أيضا مع العمرة الواجبة نافلة للإنسان، يعني يعتمر مرة أو مرتين أو أكثر على حسب ما يسر له. وهكذا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. فمن النوافل المشروعة مع الصلوات الرواتب. الرواتب سميت راتبة لأنها تفعل بعد الفريضة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فصلى ركعتي الصبح هذه أكد النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقال هما خير من الدنيا وما فيها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تتركوها وإن طردتكم الخيل. فرغب النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين الركعتين، وكما جاء في حديث عائشة لم يكن يدعها لا حضر ولا سفر، كان يحافظ عليها حتى لما فاتت صلاة الصبح قضى الركعتين معهما. فيصليها الإنسان إذا طلع الصبح، إذا تأكد من طلوع الصبح فيصلي الركعتين أولا ثم يصلي الفريضة. وإن أقيم